فسأل عن الدعاء ثم رجع إلى القوم فأخبرهم فقال: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد من قتل الغنى، وأسألك العلم لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد الوفاة، وأسألك قبل العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك بغير مضار مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. الشاهد في هذا الحديث قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فسأل أن ينظر إلى وجه الله، وبين أنه نظر إليه أنه له لذة، وهذا كما سبق في الحديث صهيب، أن النظر إلى وجه الله جل وعلا فوق نعيم الجنة، يعني أعظم منه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: ألا أخبرك بأسفل أهل الجنة؟ وساق أحد الحديث بقوله قال: حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب فنظروا إلى وجه الرحمن. قال أحمد: قلت لأبي شهاب: حديث خالد بن دينار هذا في ذكر الجنة رفعا؟ قال: نعم. هذا فيه أيضا يقول: فنظروا إلى وجه الرحمن، فدل على أن لله وجه جل وعلا وجه كريم، وأنه والنظر إليه أكبر النعيم، ففيه إثبات النظر إلى الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ينعم به على عباده المؤمنين في الجنة. وأمور الآخرة وما يتعلق بالله كلها أمور غيبية يجب أن نؤمن بها على وفق النص الذي جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وما في كتاب الله جل وعلا، ويجب أن نفهم ذلك على ما يليق بعظمة الله جل وعلا. نعم. وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده، قال: نظروا الى وجه الله عز وجل. هذا سبق ان هذا كان انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التفسير الذي لا يجوز ان يطلب غيره، انه ثبت في صحيح مسلم كما سبق من حديث صهيب. نعم. وعن حذيفة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: نظروا إلى وجه الله عز وجل. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، لا يصيبهم بعد النظر إليه قذر ولا ذلة. وعن الضحاك: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: نظروا إلى وجه الله عز وجل. وعن عامر بن سعد في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: زيادة النظر إلى وجه جهرة مثل كفاحا ومثل يتجلى لهم، يعني أنهم يرونه ليس بينهم وبينه حائل يحول بينه، فيرونه أيضا بتمكن ووضوح. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. وعن أنس بن مالك ولدينا مزيد قال: يتجلى لهم كل جمعة. وعن الضحاك قال: إن الملائكة إذا أخذوا بأصوات من تكبير وتقديس وتلاحق الله عز وجل فليس شيء أقرب منه إلا النظر إلى الله. وعن يزيد النحوي عن عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: ينظرون إلى الله نظرة. وعن كعب قال: ما نرى الله عز وجل إلا الجنة إلا قال طيبي بأهلك فزاد طيبا يبرزوا ويبرز لهم الرب ينظرون إليه وتسكن عليهم الريح والطيب والمسك فلا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من حسن والجمال 70 ضعفا. وعن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة الأنصاري قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه فإن بتقوى الله نجا أولياؤه من سخطه وبها تحقق لهم ولايته وبها وافقوا أنبياءه وبها نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم. قال أبو سعيد رحمه الله فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الملك والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يرونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعملون به شيئا من نعيم الجنة. وقد كلمت بعض أولئك المعطلة وحدثته ببعض هذه الأحاديث وكان ممن يتزين بالحديث الظاهر ويدعي معرفتها فأنكر بعضا ورد عنيفا. قلت قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده من أهل العلم وكتاب الله الناظر به فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبقى لمكاول عندها تأول إلا لمكابر أو جاهل. أما الكتاب وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولم يكن للكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه. ما قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اختصار يعني من النظر والبهاء والجمال أنها فيها نعيم نظرة النعيم واضحة وجلية وقوله إلى ربها ناظرة من النظر أنها تنظر بأعينها إلى الله وجعل هذا كله في الوجوه. ومعلوم بلغة العرب أنه إذا أضيف النظر إلى الوجه وعدي بإلى فإنه لا يمكن أن يكون بغير البصر والنظر فمحاولة أنه يكون لأمر آخر كما حاول الزمخشري في تفسيره قال ناظرة يعني منتظرة نعيم هذا مثل ما قال بعض العلماء يشبه اللعب بكتاب الله يعني بعيد كل البعد عن التأويل فهو نص كما قال الدارمي رحمه الله نص على رؤية الله جل وعلا في الجنة. وأما آية سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيومئذ التنوين هنا عوض عن محذوف وتقديره يوم القيامة محجوبون يعني لا يرونه فدل هذا على أن حجبهم عن الله عذاب ففي مفهوم هذا أن عدم الحجب ورؤيته أنه نعيم. وتبين الآية الأخرى التي في سورة يونس أن هذا النعيم فوق نعيم الجنة فأعلى ما يكرم به أهل الجنة أن ينظروا إلى ربهم جل وعلا. وهل هذا يكون النظر إليه إلا في مكان؟ ولهذا لما كانت النصوص كثيرة في إثبات الرؤية ما استطاع الأشاعرة أنهم يردوها وقالوا صحيح الرؤية ثابتة. وقال لهم الذين يحاجونهم من المعتزلة وهم ينكرون الرؤية المعتزلة من أين يرى؟ قالوا يرى لا من جهة

فهل عندكم ما رد ذلك من كتاب او سنه او اجماع من الامم؟ فاحتج بحديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم نور النار. فقلت هذا في الدنيا، وكلاهما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسيرهما بين في الحديثين جميعا. فقالت عائشه رضي الله عنها: من زعم ان محمدا راى ربه عز وجل فقد اعظم على الله فديه، وتلت لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وهم أيضا استدلوا بهذه الآية على نفي الرؤية، قالوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فجعلوا نفي الإدراك عاما في الرؤية، وهذا غير صحيح، لأن الإدراك غير الرؤية. ولهذا ذكر الله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون، ولما أنه سار ببني إسرائيل واتجه إلى الخليج البحر الأحمر، فصار البحر أمامه وتبعه فرعون بجنوده، فقال له أصحابه: إنا لمدركون، يعني كيف نذهب؟ البحر أمامنا وهذا فرعون جاء خلفنا. فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فالإدراك هنا في كلام بني إسرائيل شو يقصد به؟ أن يحاط بهم ويمسكون ويقتلون. فالإدراك هو الإحاطة بالشيء وليست هي الرؤية. فموسى عليه السلام رأى نفى الإدراك مع حصول الرؤية، فدل على أن الإدراك غير الرؤية، فإذا تأويلهم غير صحيح. نعم. قال أبو سعيد: وأنتم وجميع الأمة تقولون به إنه لم يرى ولا يرى في الدنيا، فأما في الآخرة فما أكثر من علم أهل الجنة إلا النظر إلى وجهه والخيبة من وجهه، وما تعلمون من أن الحمد لله كان الله ولا شيء من خلقه. نعم. ثم خلق الخلق ثم استوى على عرشه فوق السماوات واحتجب من خلقه بحجب النار والظلمة كما جاءت به الآثار، ثم أرسل إليهم رسله يعرفهم نفسه بصفاته المقدسة أيهم يؤمن بهم وأيهم لم يرهم، وإنما يجزى العباد على إيمانهم بالله المرد، لأن الله عز وجل لو تبدى لخلقه وتجلى لهم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى، كما أنه لم يكن به عندها كافر ولا عصاه عاصم، ولكنه احتجب عنهم في الدنيا ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب وإلى معرفته وإقرار بربوبيته ليؤمن به من قد سبقت له منهم حسن السعادة ويحق القول على الكافرين، ولو قد تجلى لهم لآمن به من في الأرض كلهم جميعا بغير رسل ولا قوم ولم يكن الله تعالى. فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به وصدق رسله وكتبه وآمن برؤيته واعتبر بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عيانا، مثوبة منهم لهم وإكراما، يزداد النظر إلى من عبدوه بالغيب نعيما وبرؤيته فرحا واحتباطا، ولم يحفظوا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعا، وحجب عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا ليزدادوا حسرة وجوعا. احتجوا منهم بقول الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. قلنا: هذا لنا عليكم لا لكم، انما قال لن تراني في الدنيا، لان بصر موسى من الابصار التي كتب الله عليها فلا في الدنيا، فلا تحمل النظر الى نور البقاء. فاذا كان يوم القيامه ركبت الابصار وتسمع للبقاء، فاحتلى في النظر الى الله عز وجل بما وفقه الله. ألا ترى أنه يقول: فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولو قد شاء لاستقر الجبل وراه موسى، ولكن سبقت منه الكلمة أن لا يراه أحد في الدنيا، فلذلك قال لن تراني. فأما في الآخرة فإن الله تعالى ينشئ خلقه ويركب أسماعه وأبصاره للبقاء، فيراه أولياؤه جهرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قلت: أجل، ولا كتاب الله تقبل؟ أرأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها رؤية للسلف مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونها على أمام الناس وفقهائهم قبلا بعد قبل؟ قالوا: نعم. قلنا: فحسب قوية تداولتها العلماء والفقهاء، فهاتوا عنه مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلها، فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر. وقد علمتم إن شاء الله أنه لا يستدرك أنه لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكامه وخطاياهم إلا بهذه الآثار والأساليب على ما فيها من الاختلاف. يعني السبب إلى ذلك والنهج الذي درج عليه المسلمون وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عز وجل، منها يلتمسون العلم وبها يقومون وبها يقيمون وعليها يعتمدون وبها يتزينون يجدها الأول منهم والآخر ويبلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها، يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم، ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها، يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه، ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة مضلة عن الهدى، فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم، ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هوى وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عن الله به. فإن كنتم من المؤمنين وعلى منهاج أسلافهم فاقتبسوا العلم من آثارهم واقتبسوا الهدى في سبيله، وأقوا بهذه الآثار إماما من وأقوا بهذه الآثار إماما كما رضي بها القوم لأنفسهم إماما. فلعمري ما أنتم أعلى بكتاب الله منهم ولا مثلهم، ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما فرض، فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين. وقال الله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني هذا الآثار هي التي تفسر القرآن وتبينه، ومقصود بالآثار الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال هؤلاء، فقال: لا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، في رواية ومثليه معه، وأخبر أنه يوشك أن يكون الرجل جالسا على أريكته يأتيه الحديث من حديثه ويقول: ما ندري ما كان في هذا القرآن آمنا به وما كان في غيره فلا نقبله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمعلوم أن القرآن أنه كما أخبر الله جل وعلا عن رسوله أنه أنزل عليه الذكرى ليبين للناس ما نزل إليهم، فإذا ما هو الذكر الذي أنزله ليبين؟ يعني الوحي الثاني. لهذا القرآن فيه الأمر بإقامة الصلاة وفيه الأمر بأداء الزكاة، وليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع وصلاة المغرب ثلاث وصلاة العشاء أربع وصلاة الفجر ركعتين، هذه لن يجدها الإنسان في القرآن أبدا، وإنما جاءت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بيّن لنا كتاب الله. وكذلك الزكاة، ما تجد الأنصبة أن نصاب زكاة الإبل كذا ونصاب زكاة الغنم كذا والخارج من الأرض كذا إلى آخره، وهذا كثير جدا. فهو في الحقيقة الذي يرد الآثار والسنة، معناه أنه يرد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الله. فالأمر كما قال: أنكم لا تريدون أن تقبلوا ولا تريدون أن تتبعوا الحق، وإلا فهذا دعوة الرسول واضحة، والذين يعني اعتنوا بهذا هم المسلمون، وهم الذين هم أهل العلم الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم منصورون وأنهم على الحق. وقوله في هذا أن هذا أنكم تتأولون، وهذا تأول كتاب الله بالآراء، الآراء ما تجدي شيء ولا تنفع، بل هي تضر وهي تؤدي إلى الباطل. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا هذا ورووه لنا حتى نعمل به، ما هو لنا نضرب بعضه ببعض ونقول ما نقبل إلا ما كان متواتراً.

يعني أن هذا من لازم المعنى أن النظر أنه ثواب، فيلزم أن يكون يعني تأويل المجاهد هذا أنه داخل في المعنى باللزوم، ولا ينافي أنه يكون أنه يرى أن هذه الوجوه أنها تنظر إلى الله جل وعلا، فهي من أعظم الثواب كما قال هو النظر إلى وجه الله جل وعلا، يعني من أعلاه وأكمله أن تنظر إلى الله جل وعلا. نعم. فإن أبيت منا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دونما سواه من الآثار، فهذا آية شهودكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد عن المعنى الذي تلجؤون إليه كان مدحوظا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة التابعين، أو لستم قد زعمتم أنكم لا تقدرون هذه الآثار ولا تحتجون بها؟ فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا للتعلم به بباطلكم على غير بيان، وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟ فأما إذ أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم، لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تؤثرونه عنهم بإسناد تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم، فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار المجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونقلاء المجاهد من التابعين إلا من غيبة وشذوذ عن الحق؟ إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يهم الحق في نفسه يتبع المشبوع من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى اتباعه. يعني هذا يدل على الضلال، لأن كلام الله وكلام الرسول هو الواجب الاتباع، فتركوه لأنه فيه متعلق لهم، فهو كما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فبقي يعني الاحتجاجهم الذي يقولون احتجاج بالعقل، أن العقل دلنا على نفي الرؤية، ومقصودهم بالعقل عقولهم التي صوروها هم، والعقل يجتمع مع القياس، وهو قياس في الواقع يسمى قياس عقلي، لأنه عقل يدل عليه. فقالوا مثلا الرؤية هي شعاع البصر الذي ينطلق من البصر، لا بد أن يكون أمامه شيء يصطدم به، وإذا لم يكن أمامه جسم يصطدم به لا يمكن يرى شيء، ولهذا الذي يكون قريبا جدا للبصر ما يرى، والذي يكون بعيدا جدا ما يرى. فهذا مبدأ القياس هنا. فإذن إذا يقول إذا زعمتم أو قلتم إن الله يرى، لا بد أن البصر الذي ينطلق منكم شعاع وينطلق أنه يصطدم بجسم تسمونه الله أنتم. فهذه شبهتهم التي يشبهون بها، وسبق الجواب عنها أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنه جل وعلا مستوى حقيقة فوق عرشه، فهو فوق خلقه كلهم، والفوقية كما يزعمونهم كما يقولون ويسمونها مكان، نقول نعم نسميها مكان، ولكن مكان غير محصور وغير محاط بشيء، فالله لا يحيط به شيء وليس فوقه شيء، فهو فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات،

أولئك عنها مبعدون. سبقت لهم من الحسنى من الله قبل أن يغلقوا لعلم الله فيهم، فما استطاعوا أن يتعدوا شيئا علمه الله فيهم. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأخبر عن أعمال قوم قبل أن يعملوها، قال: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فأخبر الله تعالى بتمتيعهم ومس العذاب إياهم قبل أن يخلقوا. قال: وآخرين منهم لما يلحق بهم. روي في بعض التفسير أنهم لعاجل أخبر الله بدخولهم في الإسلام قبل أن يدخلوا. وقال: ليه الذين حين أخذوا فداء عند المشركين لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يقول: لولا ما سبق لأهل بدر من السعادة نفسهم العذاب في أخذهم الفداء، فلم يقدر أهل بدر أن لا يأخذوه ولو حنسوا على تركه. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: ولو ردوا لعامل ما نهوا عنه إنهم لكاذبون. وقال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسبقت لهم منهم رحمة قبل أن يخلقوا، والدعاء لمن سبقهم قبل أن يدلوا. وقال: فأسر بعبادي قيل إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فأخبر الله باتباعهم وإغراقهم قبل أن يكون. وقال: ولا يزال المختلفين إلا ما رحم ربك، فأخبر باختلافهم قبل أن يختلفوا. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال: إن شاء الله الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعملون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولكن علم منهم غير ذلك فصاروا إلى ما علم منهم وأخبر بعلمه في قوم. فقال: وسواء عليهم أن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأخبر عن قوم آخرين فقال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يعني هذه الآيات التي يقوله نشر الدواب عند الله الصم البكم إلى آخره، وقوله: سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون، وقوله: ولو رحمناهم لكشفنا ما بهم منظر، هذه أمور لم تقع، فهو يعلم جل وعلا أنها لو وقعت لكانت على هذا الذي ذكر، فهو يعلم الشيء الذي لم يقع لو وقع كيف يكون، كما قال جل وعلا في أهل النار أنهم ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. يعني لو ردوا إلى الدنيا وأمهلوا ولعادوا إلى الكفر بالله جل وعلا. ومثل ذلك قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقيل: اقعدوا مع الخالفين ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذا شيء لم يقع، يخبر الله جل وعلا بأنه لو وقع لكان على الحالة التي ذكرها، فهو يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. كيف الشيء الموجود؟ علمه محيط بكل شيء، في الأزل وفي المستقبل وفي الحال وفي غير ذلك. وإنكار العلم من أظهر الكفر بالله جل وعلا، لأن علم الله جل وعلا إثباته ظاهر جلي بالعقل وبالسمع بكل وبالإجماع إجماع الأمم الذين يؤمنون بالله جل وعلا. نعم، بهذا يكتفي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. سؤال نقول يعني أولا عرفنا أدلة الأدلة في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، فمتى تكون؟ أن يجيب. نعم، آخر واحد، أنت لك صمرة. أي أنت بذات ها؟ فصوتك ما أسمع. ها؟ بعد شو يقول؟ الجنة وغير الجنة. كان الأخوان عندهم جواب غير جوابك. طيب أحد. الموقف. في عرصات القيامة. أيوة. يوم يذهب كل الناس وراء معبودهم فيبقى المؤمنون فيأتيهم الله سبحانه وتعالى فيقول ماذا تنتظرون؟ نعم نعم. ينتظر ربنا. وغيره. غير هذا. الجنة. الجنة. طيب كيف؟ طيب. السؤال الثاني نبغى الدليل. من يجيب الدليل؟ نعم. ها؟ وش وجه الدلالة؟ ها؟